إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا في هذه السهرة الليلة أن تكون معنا على هواء إذاعة البرنامج العام سيادة السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وسفير مصر السابق لدى دولة الفاتيكان. أهلا وسهلا سيادة السفيرة. أهلا وسهلا بيكي، وكل سنة وانت طيبة والمستمعين بخير وبصحة وسعادة، ومصر كلها مرفوعة الرأس وفي تقدم مستمر بإذن الله. يا رب سنة جديدة جميلة 2018، وإحنا في بدايتها، روح جديدة وأمل جديد، ودايما البدايات بتحمل روح تفاؤل. دايما البدايات جميلة، صفحة بيضة قدامك بتقدري بتتمني أنك تخطي فيها كل شيء جميل، وأنه ربنا برضو يكتب لنا فيها كل الخير وكل الصحة وكل السعادة وكل النجاح وكل الرضا عن أعمالنا. سيادة السفيرة، نبتدي الرحلة من البداية، نبتديها من الطفولة وقيم الأسرة اللي كانت بتغرز فيكي، نبتديها من البيت. البيت أسرة مصرية بسيطة عادية، والد كان ضابط بالقوات المسلحة واستشهد سنة 69 في حرب الاستنزاف، أم ست بيت كانت متحملة المسؤولية في غياب الزوج، إما في سيناء ومدن القناة أو حتى بعد رحيله، متحملة مسؤولية ثلاث أولاد، بنت وولدين، في رحلة الدراسة ورحلة التربية ورحلة الحياة. طيب الدراسة والمدرسة، وإيه اللي غرست فيكي؟ رحلة المدرسة، طابور الصبح في المدرسة، موسيقى تحية العلم، يلا نرجع للأيام دي. أنا كنت في مدرسة للراهبات الفرنسيات للبنات، بدأت فيها من الطفولة حتى انتهاء فترة دراسة الدراسة الثانوية. طابور تربية كانت، مش عايزة أقول إنها قاسية، لكن كانت تربية شديدة الحزم. ما بين البيت والمدرسة كان في تناغم تام على أسلوب التربية، تنمية المواهب، تنمية القدرات، لكن في نفس الوقت حفاظ على القيم المجتمعية والأسرية، غرس مبادئ خاصة في المدرسة وفي الضمير الجمعي للدارسات للمدرسة، يعني الطالبات، حب الآخر، لأنه لك أن تتصوري هي مدرسة فيها طالبات مسلمات وطالبات مسيحيات بلا تفرقة، كل يعني يمضي في يوم الدراسي بيسر وسلاسة متابعا دروسه. أذكر بالخير كل من علمني حرفا، طابور الصباح، تحية العلم. أنا حضرت الجمهورية العربية المتحدة وحضرت جمهورية مصر العربية، حضرت السلام الجمهوري بيوظف صباحا كل يوم في طوابير منتظمة وكأنها طوابير عسكرية من كتر انضباطها وهي مشدودة على السطر، الالتزام الشديد بالزي المدرسي، إذاعة الصباح. وأنا كنت من عشاق الإذاعة المدرسية وكنت من المساهمين فيها والمشاركين فيها، وده بيجرنا برضو للصحافة المدرسية بتاعت وتتبارى الفصول في مين حيبقى عنده أجمل مجلة حائط. يعني أيام جميلة الحقيقة لا تنسى. سيادة السفيرة، كيف كان اختيار الدراسة الجامعية ومن بعدها مجال العمل؟ أذكر أن أنا من وأنا في إعدادي كنت ناوية أدخل السلك الدبلوماسي المصري، كنت مبهورة بالفكرة، والأسرة في البيت كانت بتشجعني على هذا، لأنه يعني كنا مبهورين بالدبلوماسية المصرية وفكرة وزارة الخارجية وصوت مصر المجلجل والعالي في المحافل الدولية رغم الظروف اللي كانت بتمر بها مصر. كنا فيما بعد حرب 67 وأثناء حرب الاستنزاف والإعداد للعبور، وكل هذا كان للدبلوماسية المصرية دور رنان، ليس فقط فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط، لكن في قضايا كثيرة كانت بتشغل العالم في ذلك الوقت، العدالة، تصفية الاستعمار، قيم الحرية والتنمية، الحرية، التحرر، كل هذه المسائل يعني جعلت فكرة ان انا اصبح دبلوماسية مصرية حلم جميل، ربما مع عدم الادراك الكامل لابعاد المهنة. انما لما يبقى حد عنده 13-14 سنة وعايز يبقى دبلوماسي او يعني يلتحق بالخارجية المصرية، بدأت بذورها في ذلك الوقت مع البيت اللي بيقرأ كتير في السياسة، ومكتبة كبيرة في المنزل كانت بتساعد على الاطلاع على كافة المعارف والنظر. التلفزيون كان لسه محدود ولا يوجد قنوات فضائية، فكان كل الاعتماد على اكتشاف العالم الخارجي على الإذاعة وقناتي التلفزيون بعدد ساعات إرسال بسيط، كان فيه الجرايد ثم الكتب. والمدرسة بتساعد على هذا أيضا، لأن كان فيه مكتبة الفصل ومكتبة المدرسة وساعات محددة بيذهب فيها كل فصل إلى المكتبة للقراءة واختيار كتاب وتلخيصه وجائزة أحسن عرض لكتاب ما باللغة الفرنسية أو باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية حسب الاختيار. يعني كل هذا ساعد في تكوين هذا الحلم. وبالتالي دخلت، عندما رغم التفوق وكله اخترت أن أدرس في القسم الأدبي، ثم حصلت على الثانوية العامة، كنت الأولى على الجمهورية في وقتها في الثانوية العامة على القسم الأدبي، وكانت الرغبة الوحيدة اللي كتبتها في استمارة التنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. كلية جميلة، وننظر على فكرة كلنا لها بمنتهى الاحترام، سواء من درس بالقسم الأدبي أو بالقسم العلمي، الهدف جميل. العمل يعني فيما بعد، يمكن ده اللي عايز أسأله حضرتك، كيف يكون شعور الإنسان المصري وهو يعني الحقيقة بيكلف إن هو بعد كده يكون فرد من أفراد الخارجية المصرية، كيف يكون شعوره وهو مبعوث لبلده في الخارج؟ شعور صعب جدا وصفه. إذا كان هناك ترجمة لكلمة الهوية فهو هذا الشعور، الانتماء فهو هذا الشعور. لا تتخيلي حتى والواحد بيبدأ خطواته الأولى إنه يجلس خلف اجتماع دولي خلف لافتة مكتوب عليها مصر، وكل كلمة بتخرج ما بتخرجش بس من لسانه، تخرج من قلبه من عقله، بناء على انتمائه لهذا البلد وأيضا على إدراكه بأشكال متعددة وبشكل متدرج على مدى العمر لمصالح هذا البلد، ونظرته أنه كل كلمة ليها علاقة بشيء يخص هذا البلد حاضر ومستقبل. يا ترى أول رحلة، أول سفر، أعتقد أن ده لا ينسى، كان لفين وكانت المهمة أول إيه؟ مهمة رسمية في الخارج كانت عضو بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وهناك عملت لمدة 5 سنوات كعضو البعثة، وكنت مكلفة بالعمل يعني على مدى 5 سنوات في 4 ملفات: ملف خاص بمنظمة الصحة العالمية، الملف الخاص بنزع السلاح، وكان في وقتها يجري التفاوض على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. كان سنة كام؟ في الفترة من 1981 إلى 1985. نعم. طبعا أذكر بالخير أساتذتي في البعثة، سواء السفير عبد الرؤوف الريدي، سواء السفير سعد الفرارجي، وأدين لهما بالكثير، سواء السفير شكري فؤاد الذي يعني كان يرعانا ومسؤولا عن صغار الدبلوماسيين في البعثة في توجيه خطواتهم في العمل الدبلوماسي، وأيضا في كيفية صقل الخبرات وزيادة المعرفة وتكوين شبكات العلاقات مع البعثات الأخرى والدبلوماسيين من الدول الأخرى لفائدة العمل ولصالح العمل. يعني تعلمت الكثير في هذه الفترة. أضيفي إلى هذا بقى أنه هذه أول غربة، أول بعد عن الأم والإخوة والأسرة والبيت، أول بيت بتعمليه بنفسك وكأنه عش عصفور، يعني حياة مستقلة تبقي مسؤولة عن كل شيء، يعني إدارة حياتك، حياتك الاجتماعية، عملك، ترتيب ميزانيتك، تتطلعي إلى العودة إلى الوطن في كل أجازة ويبقى قلبك بيدق كده وانت نازلة من المطار ورايحة على البيت، وانت راجعة بتزوري زملائك في الوزارة أثناء الأجازة وبتتبادلوا ما حدث وخبراتكم وكده، ثم العودة شحن البطاريات والعودة مرة أخرى إلى العمل. وهنا عايزة أقول أنه الدبلوماسي لا ينفصل في وجوده في الخارج عما يحدث على أرض الوطن، وإلا لا يستطيع أن يتم مهمته، فهو ممثل لهذا الوطن وعليه أن يكون ملما بكل تفاصيل ما يحدث في هذا الوطن، من أول الأسعار والمرور وأزمة السكن، الأفلام الحديثة والكتب الصادرة مرورا بالمواقف السياسية والاقتصادية، ويعني ما هو مطلوب تحقيقه في هذا الوقت بالذات ضمن الخطة العامة للدولة. سيادة السفيرة، اسمحلنا قبل ما ننتقل للسؤال الجاي، يا ترى نسمع مع بعض ايه دلوقتي في سهرتنا؟ نسمع ايه؟ احضاني يا حبيبتي يا ام. نسمع ونرجع لك. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي، يا بلادي يا غني وفي دمي. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي، يا بلادي يا غني وفي دمي. على صدرك أرتاح من همي، وبأمرك أشعلها نرا. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي، يا بلادي يا غني وفي دمي. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي، يا بلادي يا غني وفي دمي. على صدرك أرتاح من همي، وبأمرك أشعلها نرا. ملف يتسوح متغرب، وانا دمي بحبك متشرب. يا ملف يتسوح متغرب، وانا دمي بحبك متشرب. ابعد عنك قلبي يقرب، ويرفرف عني العطشان. بالأحضان بالأحضان بالأحضان. أصدقائي المستمعين، عودة مرة أخرى وسهرتنا مع سيادة السفيرة وفاء بسيم. سيادة السفيرة، حضرتك قبل الأغنية كنا بنتكلم عن الغربة وأول غربة ولما نسافر ونسيب الأسرة، ولكن أنا عايزة بقى أتوقف عند نقطة المرأة التي تعمل في مجال الدبلوماسية، بمعنى يعني مش أي أسرة بترضى لبناتها إنها تتغرب وبتستحمل ده. الدبلوماسية أعتقد أن وراءها أسرة تدعمها وتدفعها للأمام بحب وبقوة شديدة. ده طبعا بالتأكيد، بدءا من الناحية العاطفية زي ما حضرتك بتقولي، صعوبة ان احنا نشوف بنت بتتغرب والعدد معين من السنوات وبتعيش في مجتمع غريب و يعني بعيدة عن أسرتها اللي هي سندها. لكن صدقيني السند مش بس إحساس مادي ملموس، السند إحساس معنوي. نعم. كمان وانتي بتبقي طالعة ومعاكي ذخيرة من دعم أسرتك على مدى السنوات وموافقتها على هذا العمل، رغم أنه كتير إزاي وتساؤلات، واحد سيبوا بنتكم وتسافر والوحدة، يعني هذا موجود. ثم التساؤلات الأخرى، يعني وكيف ستكون أسرة، وكيف ستلتقي بالإنسان المناسب، وحتعمل إيه، وكيف ستوفق بين عملها وبين أسرتها. كل دي فعلا تساؤلات بتراود الأم المصرية. البدايات كانت الأسرة المصرية عموما والمجتمع المصري، في البدايات كانت دايما صعبة. إنما إحنا يعني السيدات المصريات في السلك الدبلوماسي بدأنا، إحنا نعتبر من أوائل وزارات الخارجية في العالم اللي سمحت للمرأة بالانضمام للسلك الدبلوماسي. يعني السيدات الرائدات في وزارة الخارجية المصرية بدأنا مش بتعيين سياسي ولا بتعيين، دخلنا المسابقة مثلهن مثل كل زملائهن من الرجال، اعتبارا يمكن من 1960 عن جدارة. يعني عن جدارة، وكان بعضهن كنا من الأوائل يعني على دفعتهم. حذكر السيدة ميرفت التلاوي، حذكر المرحومة سيدة بهيجة عرفة أستاذتي، وأول من تسلمني أول ما دخلت وزارة الخارجية، حذكر المرحومة السفيرة هدى المراسي، حذكر السفيرة سعاد شلبي، حذكر يعني أنا خايفة يسقط من ذهني السفيرة دولة حسن ربنا يديها الصحة، وزميلات كثيرات أساتذتنا وزميلاتنا، يعني دول ما هدوا الطريق أمامنا. الأمر ما كانش سهل في البداية، لأنه في البداية كنا يتم ضمهن لوزارة الخارجية لكن دون السماح لهن بالخدمة في الخارج. ثم بدأ في يمكن بعد سنة 1968 أو 69 عندما سمح بأن المرأة تبدأ أنها تتحرك وتبدأ خدماتها في الخارج. السفيرة فايزة أبو النجا من الجيل الوسط، جيلنا يعني تقريبا، كل واحدة منهن بالذات جيل الرائدات مهدت الطريق. نعم. كما مهدنا لحقوق المرأة وتمكينها، مهدنا للسيدات يتولين مناصب عليا في الداخل وفي الخارج في بعثتنا الدبلوماسية وفي الديوان العام للوزارة. وأعتقد أنهن أثبتنا جدارة. نعم. بدليل أنه هذا التمهيد سمح لي في مرحلة لاحقة في عام 2005 مثلا ان انا اتولى منصب لم تتولى سيدة من قبل، وهو منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير بملف اداري وسياسي، ولمدة 7 سنوات، وتوالى علي يعني 4 وزراء على الاقل بفترات متغيرة وتغيرات كثيرة. وكانت زميلاتي هناك مساعدات، نصف عدد مساعدي السيد الوزير في آنذاك كنا من السيدات. بالتأكيد حدث تقدم. النهاردة عدد الفتيات والسيدات أكثر في وزارة الخارجية، خدمتهن أصبحت متنوعة جدا حتى في ما يعد دوليا بالمقاييس الدولية ما يسمى بمناطق الخدمة الصعبة، في بعض دول أفريقيا، في بعض دول آسيا، في المناطق العربية. في البداية لم تكن المجتمعات العربية تتقبل امرأة مبعوثة لديها، الآن الأبواب مفتوحة يعني حضرتك لفت نظري يعني كسفيرة وبتعبري عن بعض بلاد العالم بأنها مناطق خدمة صعبة، بمعنى هل لما بتبدأ في حركة دبلوماسية جديدة وبداية تعيينات وبداية سفر لسفراء بتقسموها كده خريطة العالم لمنطقة إيه منطقة إيه، يعني بتبقى نفسكم تروحوا بلاد عن بلاد؟ شوفي، هو بيتوقف أولا على التخصص والمجال اللي بتعملي فيه في الديوان العام والاهتمام، وبيؤخذ في الاعتبار طبعا الظروف الشخصية والأسرية لكل دبلوماسي، ليس المرأة فقط ولكن الرجل والمرأة. شوفي، مناطق الخدمة الصعبة هي إما المناطق التي بها حروب ونزاعات أو ذات الأجواء الصعبة، المناخ الصعب، أو البعيدة المسافة، أو التي لا تتوفر فيها، وده يعني بيقل مع التقدم طبعا والتنمية في العالم كله، التي لا تتوفر فيها خدمات صحية أو دراسية أو اجتماعية مناسبة، أو تتميز بخطورة الحالة الأمنية على المستوى الإنساني. نعم. يعني مناطق غير أمنة. سيادة السفيرة، يعني ايه بقى البلاد اللي حضرتك مثلتي مصر كسفيرة فيها اللي خدمتي فيها؟ يعني انا اول خدمة ليا كما قلت لك كانت في الامم المتحدة في جنيف، وده كانت فترة تعليمي الاولى، ثم بعد ذلك كنت مستشار سياسي في سفارتنا في روما في مرحلة ما، وقضيت فيها 4 سنوات. بعد كده توليت، يعني كنت أصغر سفير يبعث في الخارج في رومانيا. وخليني أقولك هنا بقى، ده إحساس بقى جديد ومختلف. ليه؟ أنت سفيرة، هقولك ليه، وأنت تتقدمي بأوراق اعتمادك لرئيس الدولة اللي أرسلتي إليها. نعم. وأنت تملكي وتمثلي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، وإحساسك وأنت بتتقدمي بهذا مبعوثة إلى رئيس دولة الاعتماد، وخروجك من هذا الحفل المهيب، لأنها بتبقى عبارة عن حفل مهيب ذو قواعد بروتوكولية عالية جداً، بتستعرضي في حرس الشرف وأنت يعني في طريقك إلى لقاء الرئيس في الدولة اللي أنت معتمدة لديها أو ضيفة لديها، وتتحدثي معه وتنقلي له رسالة من رئيس جمهورياتك رئيس مصر، وتحدثيه عن المصالح المشتركة وعن أملك في يعني أن تلقي المساعدة والدعم منه في تحسين العلاقات الثنائية وهكذا. وهين وانت خارجة بتجدي العلم اترفع، علم البلد اترفع لأنه خلاص تم الاعتماد، وبعد ذلك بتستقلي سيارتك الرسمية وبيرفرف عليها علم مصر، وقد أصبحت ممثلة لمصر في هذا البلد. الحقيقة أنه في المرة الأولى وفي المرة الثانية لم أكن أقدر على تمالك دموعي من الإحساس بالفرح. نعم. والفخر. نعم. ويعني قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك، وهل ستكوني جديرة باسم هذا البلد الذي تحملينه أم لا؟ شعور يملأ الجلال والرهبة والنهابة. ده صحيح. حقيقي. ده صحيح. ده حقيقي. الله، وصفت لنا وخدتيني على فكرة سيادة السفيرة حضرتك دلوقتي، وكأني قمت من على الكرسي اللي أنا فيه وشفت ده بعناية من وصف حضرتك. أشكرك جدا على هذا الشعور اللي حطتيه فيا. مش عايز أسأل حضرتك إيه أحلى بلد شفتيها، رحلاتك كتير وما شاء الله كل الأماكن اللي حضرتك قلتيها لنا دي حاجات أماكن رائعة، لكن عايز أسأل حضرتك على كل بلد كنت بتروحيها كان إيه أكتر حاجة بتشد عينيكي بتلفت نظرك؟ طبيعة المكان أولا، شخصية البلد المتبدية في معماره، شخصية البشر وهو أهم شيء، دي أكتر حاجة كانت بتلفت نظري أولا. وبعد ذلك التعرف بقى، الدخول في هذا البلد والتعرف على الناس وبناء العلاقات، بحيث أنه يعني كيف تنقلي مصر إليهم وتنقليهم إلى مصر. يعني ايه اجمل واكتر شيء حضرتك كسفيرة كنت بتركزي عليه لما بتقدمي مصر ليهم؟ كان ايه اكتر حاجة بتعملي عليها خطوط كده دي مصر؟ مصر الحضارة، مصر الثقافة، ومصر المستقبل. نعم. لانه ما تنسيش ان مصر رائدة، مش هتكلم على حضارة الاف السنين بس. نعم. والثقافة التي تشكل القوى الناعمة الضاربة التي أثرت ليس في منطقة المحيطة بمصر فقط في إقليمها، وإنما امتدت إلى مناطق أخرى من العالم. لكن إحنا من رواد التحرر والتنمية والاستقلال اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، كل هذا أنت بتقدميه، أنت دايما رائدة في الدفع بالتنمية، الاعتماد على الذات، التصنيع، نقل التكنولوجيا. حاليا مثلا مواجهة تغيرات المناخ، حاجات كتير، يعني المساواة والعدالة في مكافحة الفقر، في توزيع الدخل، في استغلال الموارد لصالح الدولة قبل أن تستغل لصالح الآخرين. كل هذه الأمور مصر، سيادة الدولة، الحقوق، حقوق الدول وحقوق الشعوب، وعلى رأس هذا القضية الفلسطينية، يعني ده أحد الأمثلة. فإحنا رواد في أشياء كثيرة، وهذا ما تقدميه لمصر. الحضارة والثقافة لا تشمل فقط التاريخ، وإنما جزء من الثقافة والحضارة والقوى الناعمة الشخصية المصرية. صحيح. وهي شخصية ثرية نتيجة يعني تراكم الثقافات والحضارات والفنون التي مرت بها. فهذا ما تقدميه في البداية. سيدة سفيرة وفاء بسيم، كنت سفيرة لمصر لدى دولة الفاتيكان. الفاتيكان هي العاصمة الدينية لكاثوليك العالم. كنت دايما تحبي تركزي هناك على إيه في مصر؟ سيدتك كنت دايما بتحبي تركزي على إيه هناك وانت سفيرة؟ الحوار، ولدينا حوار قائم بين مؤسسة الأزهر الشريف وبين الفاتيكان، الحوار حول القيم التي تجمعنا وليس حول تفاصيل العقائد، لأنه هنا المبادئ الدينية والإنسانية هي جوهر الأديان، وكلها لا تختلف ومصدرها واحد، فهي ديانات سماوية. فهذا الحوار والتعارف، فالمعرفة هي الأساس، معرفة الآخر، فهمه، فهم دوافعه، ليس بالضرورة الاقتداء به والاستمرار وراءه، وإنما إيجاد المنطقة المشتركة التي تمكننا من العمل معا لصالح البشرية. مهم جدا البحث عن المنطقة المشتركة. بالضبط، وهذا ما نحتاجه اليوم، والمفتاح هو الحوار، أن نتحدث نعم، ولكن أن نستمع للآخر أيضا، وأن نعقل ما يقول، وأن نأخذ ما يسمح بالتواصل والتلاقي والعمل المشترك من أجل البشرية، ونجنب ما يدفع إلى المواجهة والصراع، خاصة لو أنه ليس على أكبر قدر من الأهل. سيادة السفيرة وفاء بسيم، أي مصري بيسافر برا مصر مش لازم يكون دبلوماسي، بشعر ان هو بيشيل بلده جوه قلبه، يروح مكان مثلا متقدم مثلا في الخارج يقول يا ريت في مصر الحاجه دي، يا ريتها لو كانت في مصر. يا ترى ايه الحاجات اللي حضرتك لمستيها في الخارج وتمنيتي تكون موجوده؟ شوفي، الجديه مفتاح مهم جدا. الجديه في العمل، الجديه في الدراسه، الجديه في الحياه، الجديه حتى في اللهو واللعب. بمعنى ايه الجدية في الله واللعب؟ يوم الاجازة مثلا نقدر نقول ان الويك اند عندهم مقدس؟ مقدس ليه؟ زي ما بيقولوا شحن الذات وشحن النفس وحصول على الراحة الكافية، ممارسة الهوايات، انه يعني كيف تستغل كل دقيقة من وقتك، يعني تكتفي، بتلعب رياضة، العب رياضة بشكل جدي، بتسمع مزيكا، اسمع مزيكا صح، بترسم، ارسم صح، اعمل ده بيسعدك، اعمله بجدية، بجدية وليس بمعنى الصرامة او عدم الابتسام او عدم بجدية، بمعنى الاخلاص، بمعنى صح. الاخلاص في الاداء، اعمل الشيء اللي بتعمله حتى لو هو بتلعب ماتش كورة ودي او ماتش تنس او بتخرج مع اصحابك، بتروح مسرح، بتروح سينما، روحوا وانت متحمس. الحماس مسألة مهمة جدا جدا، جدية، الحماس، قيمة العمل، الاحساس المجتمعي، المسؤولية الجماعية، الضمير الجماعي، كل هذا يعني هيؤدي الى ايه؟ مجتمع نظيف، شوارع نظيفة، تقدم في المجالات، وهو مسائل نسبية. إن أنت عندك موارد قليلة لكن اشتغل كويس عشان تعمل تستفيد منها أقصى استفادة، هتحقق تقدم في حدود ظروفك. عندك موارد أكتر، إنما كيف يكون، ودي قيمة موجودة في الأسرة، موجودة في بين الأصدقاء، هذه الجدية وهذا الحماس والإيمان بما يعمله الإنسان بيؤدي إلى مجتمع جميل مظبوط. وإنه الواحد يبقى عنده شجاعة النقد والنقد الذاتي، لا يكفي أن أنتقد دون أن يكون لدي حلول. سيادة السفيرة، تسمح لنا نسمع أغنية مع بعض ونيجي للسؤال الأخير. أحب أسمع أغنية ست الحبايب لأمي، ذكرى أمي، وتحية لكل أم مصرية وسيدة مصرية في موقع الأم، بتربي وبتجاهد خلق أجيال جديدة تجعل من هذا البلد أفضل. وست الحبايب برضو الأم الكبيرة مصر. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل اكتباء، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك. زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمن سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم بداني. انا مويت صاري واتفادت فصاري، انا مويت صاري واتفادت فصاري، وتصحي من الانات وتيجي تشقري. يا ربي خليك يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبة، حبيبة. عودة أصدقائي المستمعين، وبتقترب سهرتنا من الانتهاء. سيادة السفيرة، أخيرا أحب أسأل حضرتك سؤال يحمل الرؤية للمستقبل. هذه اللحظة التي نعيشها هي فيما بعد هتكون ذكريات أولادنا وأيامهم الحلوة وذكرياتهم، كيف نسهم من الآن أن تصبح ذكريات سعيدة وأيام حلوة؟ احنا قلنا في البداية ان احنا البدايات دايما جميلة. نعم. واحنا على بداية سنة جديدة حتى ليها سنوات كثيرة إلى أن يشاء الله. الإسهام يكون برسائل قيم العمل، تعليم، الاهتمام بالإنسان، بناء الإنسان هو أهم شيء. خلينا نبني بعض ونتعلم من بعض، وحنبقى نتعلم من بعض مزيد من دعم العلاقات الأسرية، ده ضروري جدا جدا. يعني الأولاد بحاجة للآباء وبحاجة للأجداد وبحاجة للأعمام والخالات، هذا الكيان الأسري يجب دعمه، ويجب أن ينعكس أيضا في مجتمعنا. نعم. زمان كان فيه في الجامعة الأسر، هي نفس الفكرة. نعم. كان فيه في المدارس جماعة الزهور وجماعة الكشافة وجماعة الكشافة. نعم. هذا يعني مزيد من الإحساس المجتمعي، هذا ضروري. الخدمة العامة، إعطاء الوقت والجهد والمال أيضا لمن حولنا، فكرة البناء، الاستمرار في فكرة البناء، نحن بناء. نعم. هذه حضارة بناء، فلنستمر في البناء علشان بعد كده برضو أولادنا وأحفادنا وأحفادهم يتذكروا أنه أيامهم في طفولتهم كانت حلوة. نعم. وكان فيه علاقات أسرية وكان فيه تقارب، نسمعهم يسمعونا، نحكي لهم ويحكولنا. يعني هذه المسألة أنا أعتقد أنها مسألة مهمة جدا، والنواة الصغيرة أو الخلايا الصغيرة هي اللي بتتحول إلى خلايا كثيرة بتقيم هذا البناء اللي بنحلم به. كل الشكر في نهاية السهرة لسيادة السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وسفير مصر السابق لدى الفاتيكان. كل سنة وحضرتك طيبة، وسنة سعيدة على حضرتك وعلى أسرتك الصغيرة والكبيرة. ألف ألف شكر. ممكن أطلب أغنية في الآخر؟ تفضل. في أغنية لعبد الحليم حافظ اسمها أعز الناس، لو نقدر نختم بيها، لأنه أعتقد أنها بتعبر عن المعنى اللي أنا عايزة أقوله. هنسمع أعز الناس ونقول للمستمعين كل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على خير. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. تسعدنا ومننسى.